الأب. ذات يوم كان يحوم حولي وهو في ثورة غضب، مد يده ليتناول عصاه ولكنه تعثر وارتطمت رأسه بزجاج طاولة القهوة بينما كان يسقط أرضاً. كان لون دمائه أفتح من ذلك اللون القاتم الذي شاهدناه في التلفزيون. نهضت في ارتباك وخرجت أيولا من خلف الأريكة حيث كانت تختبئ. وقفنا عند رأسه للمرة الأولى نشعر أننا أطول منه. راقبنا الحياة وهي تنسل من جسده، وفي النهاية رحت أوقظ أمي من نومها لأخبرها بأن كل شيء انتهى. مرت 10 سنوات ومن اللائق أن نحتفي بذكراه وأن نقيم حفل تأبين تكريماً لحياته، فإذا لم نفعل ذلك فسيكون علينا تلقي أسئلة صعبة ونحن لا شيء من دون قدرتنا البارعة على خداع الآخرين. اجتمعنا في غرفة المعيشة للتخطيط لهذا الحدث الغريب، واقترحت أمي: يمكننا تنظيم شيء ما في هذا المنزل؟ ولكن عمتي تايو هزت رأسها في رفض: كلا، المنزل صغير للغاية وأخي يستحق تجهيزاً أكبر. أنا متيقنة من أنهم يحتفلون به هناك في الجحيم، بينما لم تكن أيولا مبالية بأي شيء وهي تمضغ اللبان. كانت العمة تايو ترمقها بغضب من حين لآخر. سألت بأدب بارد: أين تريدين إقامة المناسبة يا عمتي؟ هناك قاعة لطيفة للغاية في الليكي. ذكرت اسم المكان فشعرت بغصة في حلقي. إن المبلغ الذي عرضت المساهمة به لن يغطي حتى نصف تكلفة مكان مثل هذا. إنها تتوقع بالطبع أننا نسبح في بحر الأموال التي تركها، وبالتالي ما المانع في أن تتفاخر وتستعرض أمام صديقاتها وتشرب كثيراً من الشامبانيا؟ إنه لا يستحق دفع نيرة واحدة، لكن والدتي ترغب في مواكبة العمة في هذه النعرة الكاذبة، فوافقت على المكان. ومع انتهاء هذه المفاوضات اعتدلت العمة تايو في جلستها على الأريكة وقالت وهي تبتسم لنا: هل توعدان أحداً هذه الأيام؟ بادرت أمي: أيولا تواعد طبيباً. رائع، أنتما تكبران في السن والمنافسة شديدة، الفتيات لا يمزحن فيما يتعلق باصطياد الرجال، بعضهن يصطدن الرجال حتى من أحضان زوجاتهم. كانت العمة تايو أفضل مثال على هذا النوع الأخير، فهي متزوجة من محافظ سابق، كان متزوجاً بالفعل عندما عرفته. إنها امرأة فضولية تزورنا كلما عادت من دبي، ويبدو أنها لا تشعر بكرهنا لها. لم تنجب أطفالاً، وقد أخبرتنا مرات لا حصر لها بأنها تعتبرنا بمثابة بنتين لها، أما نحن فلا نعتبر أنفسنا كذلك أبداً. يسعدني أن تنبيههما إلى ذلك، أشعر وكأنهما تودان البقاء في هذا المنزل للأبد. تعلمان أن الرجال متقلبون للغاية، امنحيه ما يريد وسيفعل أي شيء من أجلك. حافظي على شعرك طويلاً لامعاً، أو البسي ملابس جديدة على الموضة. اطهي له الطعام وأرسليه إلى منزله ومكتبه. داعي بإحساس الرجولة فيه أمام أصدقائه، وتعاملي معهم بشكل جيد من أجله. كوني في طوع والديه، واتصلي بهما في المناسبات المهمة. ما إن تحرصي على فعل تلك الأشياء، تجدي خاتم الزفاف في إصبعك في لمح البصر. أمنت أمي على كلامها في استحسان، نصيحة حكيمة جدا. كان كلامها طبعا يدخل من أذنينا أنا وأختي ليخرج من الجهة الأخرى. أيولا لا تحتاج إلى من يساعدها فيما يتعلق بالرجال، وأنا أفضل من أن أتلقى نصائح في الحياة من امرأة فقدت بوصلة أخلاقها.